أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي عقيدة الماتريدية والكلابية؟ الماتريدية هم المنتسبون إلى أبي منصور الماتريدي، وعقيدة مثل عقيدة الأشاعرة، يثبتون سبع صفات، والأشاعرة يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ويزيدون أظن صفة سابعة التكوين. فهم في الغالب مذهبهم من جسم مذهب الأشاعرة، وهم أيضا يقولون بالإرجاع كالأشاعرة، يقول الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. والكلابية هم المنتسبون إلى عبد الله بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكذلك وهم مذهبهم قريب من مذهب الأشاعرة أيضا. والكلابية سبقوا الأشاعرة، وكلهم ينفون الصفات الفعلية ويثبتون الصفات الذاتية، من صفة الكلام، صفة الاستواء، صفة الخلق، صفة الكلام، وكذلك أيضا الغضب والرضا، الصفات الفعلية ينفونها. أما الصفات الذاتية مثل السمع، مثل السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة يثبتونها. وشبهتهم في هذا يقول أن الصفات الفعلية يلزم منها أن تحل الحوادث في ذات الرب، لو كان يتكلم لحلت الذوات في الحوادث في ذاته، والرب منزه عن ذلك. وهذا باطل، لأن نقول أن الله يتكلم ليس ككلام المخلوق، ولا يلزم من هذا، الملازم هذه إنما تلزم في المخلوق. نعم.